وبين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال. هذه صورة فوتوغرافية. فربت السيف على كتف التلميذ وبارك الله أو قال له بارك الله فيك لقد فقهت وفهمت. هذا فقه. فلو أن إنسانا جاء إلى الصورة الأولى أي الصورة اليدوية التي يحرمها السيف حيث ظن أنها صورة يدوية فصورها بالآلة الفوتوغرافية وأطاح تلك ووضع بدينها الصورة الفوتوغرافية. هذه كمان من جملة إيش نقص الدوران الخيال. الصورة الأولى أي الصورة اليدوية حرام فنزعها ووضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية. هذه هي ظاهرية ابن حزم وهذا لا ينبغي أن يتورط الإنسان فيقول به. وأخيرا ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية وبين الصورة اليدوية؟ الغاية التي من أجلها حرم الشارع الصور مطلقا كل ذلك يتخطط الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.